تفسير الآية 127 من سورة طه، يقول تعالى: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أي وهكذا دائما وبمثل ذلك الجزاء الشديد، وهو المعيشة الضنك في الحياة الدنيا، يكون جزاؤنا وعقابنا وعذابنا لكل من أسرف ولكل من لم يؤمن بآيات ربه بما يناسب إسرافه وكفره. والمسرف هو المتجاوز لحدود الله، المتجرئ على ما حرمه لضرره ولتعاسته على الناس، المتعدي على الفطرة التي ترفض هذا، وعلى كل معقول حيث فعله يرفضه كل عاقل منصف عادل. المكثر المبالغ في فعل الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات، الذي لا يقف عند حد لها ولا يفعلها عن خطأ أو نسيان أو جهل، بحيث قد يكون له بعض عذر يعتذر به، بل عن علم وعمد وإصرار. ومن لم يؤمن بآيات ربه هو الذي لا يصدق بآيات ربه، أي مربيه وخالقه ورازقه وراعيه ومرشده من خلال دينه الإسلام، لكل ما يصلحه ويكمله ويسعده تمام السعادة في دنياه وأخراه، أي بدلالاته الواضحات القاطعات الدامغات التي تثبت صدق رسله وأنهم من عنده، وأنه سبحانه ووحده المستحق للعبادة أي للطاعة، وأن دينه الإسلام هو وحده الذي يصلح كل البشرية ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها. سواء أكانت هذه الآيات معجزات تؤيد صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، أم آيات في الكون حوله أرشده لتدبرها للاستدلال على وجود ربه، أم آيات في كتبه وآخرها القرآن الكريم تتلى وتقرأ عليه، فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياته على أكمل وأسعد وجه، ولم يصدق بالبعث أي إحيائه بعد موته لملاقات ربه في الحياة الآخرة حيث الحساب والعقاب والجنة والنار، ولذا عاند واستكبر واستهزأ وفعل الشرور والمفاسد والأضرار وكل سوء مضر متعس حيث لا حساب من وجهة نظره. وفي هذا مزيد من التهديد والتحذير الشديد له ولأمثاله، حيث قد وصفوا بالإسراف والتكذيب للتأكيد على شدة سوئهم وشدة الغضب عليهم وعذابهم. فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. قوله تعالى: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي هذا مزيد من التهديد والتخويف لهم، أي وإن عذاب الآخرة المجهز لهم حتما بالتأكيد بلا أي شك، واللام للتأكيد أقوى شدة وألما وأدوم زمنا من عذاب الدنيا، لأن عذابه سبحانه في نار جهنم لا يمكن أبدا تخيله ولا تحمله ولا الهروب منه ولا والذي هو متنوع وخالد للكافرين وهائل وعظيم، بينما عذاب الدنيا يمكن تحمله أو مقاومته أو الفرار منه أو التغلب عليه بقوة الله أو غير ذلك من الاحتمالات، فلا مقارنة إذن بين العذابين.